ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله، وشقي ام سعيد. فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. صدق الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معنا في هذا الحديث الشامل الجامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يبين لنا المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه كيف ان الله جل وعلا خلقنا فمن نطفة قذرة نذرة يقذفها الرجل في رحم المرأة لا يلقي لها بالا، ينميها الله جل وعلا خلقا من بعد خلق في هذا الرحم حتى يخرج منه انسانا سويا بشرا. هذا هو ربنا عز وجل. فاذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بداية خلق الانسان، فها هو ربنا جل وعلا يذكرنا ببدئنا، فيقول ربكم عز وجل: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وها هو ربنا جل وعلا يذكرنا ببداية خلقنا فيقول جل وعلا: افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فنبينا صلى الله عليه وسلم بما اوتي من جوامع الكلم يربط لنا بين بداية خلقنا وبين نهاية حياتنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا اله غيره. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رفع السماوات بغير عمد: ان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. سلم يا رب سلم. وان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فنبينا صلى الله عليه وسلم ربط لنا بين هذا وذاك، ونحن نتقلب في هذه الدنيا بعدما انعم الرب جل وعلا علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فلما سرنا على اقدامنا وحملتنا ثيقاننا اصبحنا نبارز ربنا جل وعلا بالمعاصي، واصبح حالنا عجبا. فربنا عز وجل خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، يتقرب الينا بالنعم، وربنا الغني عنا ونتبغض اليه بالمعاصي ونحن اقرب شيء اليه. من اقبل منا عليه ناداه من بعيد، ومن اعرض منا عنه تلقفه من قريب. حالنا مع ربنا عز وجل هكذا. فلذا اخوة الاسلام، انها تذكرة بنهاية المطاف بين يدي الله عز وجل. فاستمعوا عباد الله، لما فرغ الله جل وعلا من خلق السماوات والارض خلق الله الطور، ووكل به اسرافيل عليه السلام. فمنذ ان خلقه الله جل وعلا ووكله بالصور، فهو وضعه على فيه شاخصا ببصره الى العرش، ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. والنفقات عباد الله كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث والنشور. فنفخة الفزع يوم يأمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ نفخة الفزع، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا تسير الجبال سيرا، وتميد الأرض بأهلها ميدا، وهنا ترتج الأرض رجا، وتضع الحامل حملها، وتزال المراضع عن مرضعها، وهنا يشيب الولدان من خشية الله عز وجل يوم القيامة. ثم يأمر الرب جل وعلا إسرافيل فينفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهنا يأتي ملك الموت إلى الجبار القهار بعدما صعق وصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يأتي ملك الموت إلى الجبار القهار يقول: يا رب، لقد مات أهل السماوات والأرض. فيقول الله عز وجل لملك الموت وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي يا ملك الموت؟ فيقول ملك الموت عليه السلام: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل: فليمت جبريل وميكائيل. فيعود ملك الموت الى الله الجبار القهار يقول: يا رب، لقد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل وهو اعلم بمن بقي: فمن بقي يا ملك الموت؟ يقول ملك الموت عليه السلام: بقيت انت الحي الذي لا تموت، وبقيت انا، وبقيت حملة عرشك. فيقول الله عز وجل: فليمت حملة عرشي. فيعود ملك الموت الى الجبار القهار يقول: يا ربي لقد ماتت حملة عرشك. فيقول له الرب جل وعلا وهو اعلم: فمن بقي يا ملك الموت؟ يقول ملك الموت عليه السلام: بقيت انت الحي الذي لا تموت، وبقيت انا. فيقول الله عز وجل لملك الموت: انت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت بقدرة الله الواحد القهار. فبعدما ماتت كل الخلائق، فوالله عز وجل السماوات بيمينه، وقبض الله عز وجل الارض ودحاها ثم تلقفها، كان اولا كما كان اخرا، وكان اخرا كما كان اولا، وكان ظاهرا كما كان باطنا. هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فبعدما ماتت الخلائق جميعها، وطوى الله عز وجل السماوات كطي السجل للكتب، يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فمن يجيب الرب؟ فمن يجيب الرب جل وعلا؟ فمن يجيب الرب جل وعلا والخلائق جميعها قد ماتت ولم يبق الا الحي الذي لا يموت؟ يقول: انا الملك، انا الملك، اين ملوك الارض؟ انا الملك، انا الديان، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب احد، فيجيب نفسه بنفسه: لله، لله، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. الارض ارضه، والسماء سماؤه، والعزة عزته، والقوة قوته، والملكوت ملكوته، والجبروت جبروته، والخلق خلقه. بعد هذا عباد الله، بعد هذه النفخة، بعد نفخة الصعق التي يصعق بها خلق الله عز وجل، اذا ما اراد الله عز وجل احياء الناس في القبور وبعثهم ليوم الحشر والنشور للعرض على ملك الملوك الواحد القهار جل وعلا، فان ربنا جل وعلا كما صح عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال صلوات الله وتسليماته عليه: استمعوا جيدا، كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. عجب الذنب هذا عباد الله هو اخر عظمة في العمود الفقري، هذه العظمة التي توجد في اخر موضع في العمود الفقري للانسان، حرم الرب جل وعلا على الارض ان تأكلها. وربنا عز وجل يعلم عجب الذنب لكل انسان خلقه الله جل وعلا منذ أن خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها قدرة المهيمن جل وعلا، لا إله إلا هو. فإذا ما أراد الله إحياء خلقه بعد هذه النفخة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويبرز الناس لله الواحد القهار، وذلك مصداق قول الحق جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يأمر الله عز وجل السماوات فتمطر ماء على الأرض، فينبت الله عز وجل هذه العظمة المسماه بعجب الذنب، تنبت هذه العظمة كما ينبت البقل في الماء بقدرة الله عز وجل. ويأمر الله الأجساد ما تفرق منها في البحار، وما غاص منها في عميق الأنهار، وما صار منها سمادا للأشجار، وما أكلته السباع والنمار، يأمرها الله عز وجل أن تتجمع حول هذه العظمة. فإذا ما اكتمل الجسد وكان على هيئة صاحبه قبل أن يموت، يأمر الله عز وجل بالأرواح فتوضع في الصور، ويعود كل روح إلى جسده بقدرة الله عز وجل. فإذا بالله يأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ نفخة البعث والنشور، فيقوم الناس جميعا لرب العالمين. يقومون لرب العالمين، الناس يخرجون من قبورهم، الناس يخرجون من قبورهم يتبعون الساعة، الكل ينظر إلى أرض المحشر، وذلك مصداق قول الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كنتم توعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. استمع إلى ربك عز وجل يقول، واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. فالحشر على الله عز وجل عباد الله يوم القيامة هين يسير. أليس الله هو الذي قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الله وعده، ربنا عز وجل لا يخلف وعده. فإذا ما نفخ في الصور وخرج الناس من القبور للقاء الله الواحد القهار، استمعوا إلى حال الناس في ذلك الموقف: يا من تفرقون الصلاة، يا من لا تطيعون الله عز وجل فيما أمر. استمعوا: يومئذ يتبعون الداعي، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الأصوات يوم القيامة تخشع للرحمن. يا من كنتم ترفعون أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتعاندون الله ورسوله، انظروا إلى حالكم يوم القيامة. وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. ذلك الموقف يوم القيامة جد خطير عباد الله. فإذا ما كان الحال على هذه الهيئة، فانظروا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل عبد يبعث على ما مات عليه، والله الذي لا إله غيره في غاية الخطورة، كل عبد يبعث على ما مات عليه، اي ان من مات على الايمان بعث على الايمان، ومن مات على الاسلام بعث على الاسلام، ومن مات على الشرك بعث على الشرك، ومن مات على النفاق بعث على النفاق، ومن مات على الطاعة بعث على الطاعة، ومن مات على المعصية بعث على المعصية. فيوم القيامة عباد الله يوم الفضائح، يسأل الله السلامة. من الناس من يبعث يوم القيامة من قبره الى الله عز وجل وقد اضاء وجهه كله نور، نسأل الله ان نكون منهم. ذلك مصداق قول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ومصداق قول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فمن الناس من يبعث عباد الله يوم القيامة وقد أضاء وجهه كله نور، نسأل الله أن نكون منهم. ومن الناس من يبعث من قبره يوم القيامة للقاء الله عز وجل وكأس الخمر معلق بيده، هذا الذي قد مات سكيرا. ومن الناس من يبعث يوم القيامة عباد الله وهو في صورة مفضوحة وهو ينام على امرأة، هذا الذي مات على الزنا او اللواط. ومن الناس من يبعث يوم القيامة وجسده ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، انهم الشهداء في سبيل الله. ومن الناس من يبعث من قبره يوم القيامة للقاء الله الواحد القهار، والاطفال يتعلقون في رقبته يسحبونه الى الله عز وجل. انهم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الناس من يبعث يوم القيامة وقد انتفخت بطنه فلا يستطيع الوقوف ولا يستطيع الجلوس ولا يستطيع النوم، الناس يدوسونه باقدامهم، انهم اكلة الربا لا يقومون يوم القيامة الا كالذي يتخبطه الشيطان من المد. ومن الناس من يبعث من قبره للقاء الله يوم القيامة وقد حمل على اكتافه احمالا كثيرة عديدة كمثل الحمار يحمل اسفاره لا يستطيع ان يحمل كل هذا، انه الذي سرق أمة أو سرق شعبا أو سرق دولة يأتي يوم القيامة لا يستطيع أن يحمل ما على أكتافه مما سرق في الدنيا. فالموقف عباد الله يوم القيامة جد خطير. فإذا ما انتهينا من البعث ودخلنا إلى الحشر فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون إلى الله يوم القيامة على أشكال ثلاثة. فمن الناس من يحشر يوم القيامة راكبا، نسأل الله أن نكون منهم. من الناس من يحشر يوم القيامة إلى الله عز وجل راكبا، ومن الناس من يحشر يوم القيامة إلى الله عز وجل ماشيا على قدميه، ومن الناس من يحشر يوم القيامة ماشيا على وجهه والعياذ بالله. فيقول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الموقن بربه جل وعلا وبقدرته، يقول: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ ربنا عز وجل قادر مقتدر. فقولوا لا إله إلا الله. الموقف هكذا عباد الله يوم القيامة، في البعث خطير وفي الحجر خطير، فما بالكم بالحساب والميزان بين يدي الله الواحد العظيم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واتبع طريقه إلى يوم الدين. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واطيعوا الله فيما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم عنه. أما بعد عباد الله، فالموقف يوم القيامة في حال الحشر خطير خطير، وربنا عز وجل يقول لنا في محكم آيات كتابه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. فمن الناس من اتخذ الديمقراطية إله، ومنهم من اتخذ الاشتراكية إله، ومنهم من اتخذ الشيوعية إله، ومنهم من اتخذ المال إله، ومنهم من اتخذ الجاه إله، ومنهم من اتخذ السلطان إله، ومنهم من اتخذ النساء إله، ومنهم من اتخذ الدنيا إله. كل هذه الآلهة ستكفر بك يوم القيامة، فتبرأ منها في هذه الدنيا قبل أن تتبرأ منك، كما يتبرأ منك الشيطان يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ويكونون عليهم ضدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. فاتقوا الله عباد الله. بعد هذا، في ذلك الموقف العصيب، تدنو الشمس من رؤوس العباد فتكون بمقدار ميل او ميلين، فيغوص الناس في عرقهم كل بحسب عمله. فمن الناس من يأخذه العرق الى كعبه، ومن الناس من يأخذه العرق الى ركبته، ومن الناس من يأخذه العرق الى حجزته، ومن الناس من يأخذه العرق الى ترقوته، ومن الناس من يأخذه العرق الى اذنيه، ومن الناس من يلزمه العرق إلزاما فيغرق في عرقه يوم القيامة. ثم يأمر الله عز وجل الملائكة بأن يسحبوا النار إلى أرض المحشر، فتأتي جهنم تظفر وتتغيظ لغضب ربها الجبار القهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. فإذا ما رأتها الخلائق جثت كل أمة على رقبها، فإذا بنداء من قبل الله عز وجل على من رأى ومسمع من الخلق: يا آدم. يقول: لبيك وسعديك يا رب. يقول الله: أخرج من أمتك بعثا إلى النار فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار يا الله؟ فيقال له: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. اللهم سلم. يقال لآدم عليه السلام: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا ينقلب حال الناس ويبحثون عن من يشفع لهم عند ربهم جل وعلا، فيذهب الناس المؤمنون الموحدون يلهمون ذلك، يذهبون الى آدم عليه السلام يقولون: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست اهلا لها. فيذهبون الى نوح فيقول: لست اهلا لها. فيذهبون الى ابراهيم فيقول: لست اهلا لها. فيذهبون الى موسى فيقول: لست اهلا لها. فيذهبون الى عيسى فيقول: لست اهلا لها. فيذهبون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: انا لها صلى الله عليه وسلم. ثم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ربه في الجنة في مكان يقال له الفحص، فلما يراه النبي صلى الله عليه وسلم يخر لله ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح بها على احد من خلقه قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. يقول: يا رب وعدتني الشفاعة في الخلق، فيشفع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشفاعة العظمى وشفاعة الإراحة، بأن يرتاح الناس من طول الموقف يوم القيامة بين يدي الله. ولنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من شفاعة بين يدي الله يوم القيامة. فبعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا في المؤمن والكافر، يعود إلى مكانه وسط الخلائق ويقول الله عز وجل: أنا آتيكم لأقضي بينكم. تخيل نفسك وأنت واقف بين يدي الله يوم القيامة، بأي قدم ستقف، وبأي لسان ستتكلم، وبأي أذن ستسمع كلام الله. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. فإذا ما كان الموقف هكذا، تتشقق السماء عباد الله، وتتفتح أبوابها، وتنزل الملائكة، وينزل حملة العرش، وينزل غمام النور، ويتنزل ربنا عز وجل للفصل بين الخلائق، تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بجماله، تنزلا يليق بكماله. فكلما دار بباله فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، فالعرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل مقهور بعظيم قبضته. يبدأ الحساب بين يدي الله عز وجل، فإذا بالمنادي ينادي عليك: أين فلان ابن فلان؟ تتلفت حولك: أنا المقصود بهذا النداء، إن هذا الاسم اسمي. نعم، هلما للعرض على القاضي الواحد الذي لا إله إلا هو. فإذا ما وقفت بين يدي ربك عز وجل، يبدأ الله عز وجل يكررك إن كنت مؤمنا بأفعالك. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه أي ستره عليه، فيقول له الرب: عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. حتى يظن العبد أنه هالك، فإذا بالله عز وجل، لأن هذا العبد مات على التوحيد، مات على لا إله إلا الله، يقول له الرب جل وعلا: عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ويعطى صحيفته بيمينه. قدرة الله عز وجل. فاحرصوا عباد الله على ان تكونوا دائما على توحيد الله عز وجل. والله الذي لا اله غيره كأني بربي عز وجل ينادي علينا من عليائه: عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها او البحار لاغرقتك من معينها، ولكن احميك بقدرتي وامدك بقوتي واجلك الى اجل اجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحت رضواني وغفرت لك الاوزار وقلت لك لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. فاذا ما انتهى الحساب وصار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار، نادى المنادي من قبل الله: يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. نسأل الله ان نكون من اهل الجنة. فاذا ما استقر الناس اهل الجنان في الجنان، نادى عليهم ربهم جل وعلا يقول: يا اهل الجنة، يا اهل الجنة، يا اهل الجنة، يقولون لبيك وسعديك والخير بيديك. فيقول لهم الله عز وجل: هل رضيتم؟ الله يسألك يوم القيامة وانت في الجنة: هل رضيت بفضله وكرمه وانعامه؟ يا اهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة. فيقول ربنا عز وجل: ازيدكم؟ فتكشف الحجب فيرون وجه ربهم: انكم سترون وجه ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك العظيم، اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك العظيم. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. عباد الله، ان الله قد امركم بامر بدا به بنفسه، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم.